أبعده الله قل آمين فقلت آمين. حياته وجبت. من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال آمين أي خلاص وجبت. هذا ختم ختمها. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد من أدرك أبويه. أبويه المراد بالأبوين الأب والأم الوالد والوالدة. من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لا يدخلاه الجنة أبعده الله قل آمين فقلت آمين. أي من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لا يدخله الجنة أي أو لم يرضى عنه كان ابنا عاقا عاصيا لا يطعهما ولا يلبي طلبهما ولا يخدمهما هكذا عاقا أبعده الله قل آمين فقلت آمين. لذلك الله تبارك وتعالى جعل الإحسان إلى الوالدين بعد عبادته تبارك وتعالى مباشرة في كثير من الآيات القرآن الكريم. وكذلك موسى عليه السلام لما صاحب خضر عليه السلام ومن جملة الأفعال الذي فعله خضر واستنكر عليه موسى عليه السلام إنه وجد غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أي أتيت بأمر عظيم جريمة كبيرة. إيه قتلت نفس إيه عمل إيه الولد هذا. وبعدين عندما جاء وقت الإجابة على هذا الشرح على هذا قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا أن يرهقهما يعني أن يعصيهما عصيانا ويكفر. فلذلك أنا قتلت يقول تستريح الله تبارك وتعالى أن يرزقهما بولد صالح غير هذا يكون ولدا بارا صالحا. إذن إطاعة الوالدين وبر الوالدين من أعظم صالحات الأعمال بعد عبادة الله تبارك وتعالى. وكيف لا وقد وصانا الله تبارك وتعالى وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم مرحبا نعم ايش تبغي يا بابا او يا ابويا او يا والدي او يا مثلا ايش تبغى تتعشى الليلة ايش تبغني اجيب لك ايش تشتهي انت اين تبغى تروح تزور من من اصحابك واصدقائك اوديك مثل هذه الكلمات طيبة. وأنت يا والدة يا أمه لو لم تكوني أنت ما كنت أنا في الدنيا وأنتم سبب وجودي بعد الله تبارك وتعالى ماذا تشتهين ماذا تأمرين ماذا ترغبين. هذا علامات البر للوالدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف ولكن نسمع كثيرا بين فترة وفترة من الناس من هنا وهناك إن فلان رد كلام أبوه وشدد عليه بالكلام. وحتى سمعت قبل تقريبا 15 سنة واحد ولد أخذ أبوه ضرب. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هل مثل هذا الولد ولا أدري هل هو تاب أم لا. وإذا كان مات على طريقته هذا ولم يتب والله أعلم ماذا يحدث له والله أعلم. هذا أمر عظيم. لذلك أكدنا الله تبارك أكد لنا ولا تقل لهما أف. والبعض يقول إذا قالت أمه حجوزة كبيرة العادات العجائز يصير كلامهم كبير يهرجون سواء كان على الصواب ولا خطأ يعني مع كبر السن لا يشعر، أو الأب صار كبر سنه حجز وصل إلى سن التخريب يتكلم بما يفيد أو لا يفيد، بما هو مصيب أو غير مصيب يتكلم، والولد عليه أن يسمع. أو إذا بس خلاص دوختنا خلاص كفاية سمعت، وأنت يا أمي خلاص كفاية دوختينا سمعت خلاص كفاية 10 مرات 20 مرة كلمة واحدة ترددية خلاص سمعت يك. هذا لا، هذا لا، هذا معنى قول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مهما انزعجت منهم، مهما كثروا عليك، مهما زادوا عليك من الكلام، طيب انا استاذن، انا استاذن تسمحوا لي، خلاص طلبكم غلق، كلامكم انتهى، خلاص ما في شيء ثاني، ان كان في الهال تقولي ما في خلاص، طيب انا استاذن في امان الله كده بالطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الآمين الثاني قال له جبريل عليه السلام من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لا يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين خلاص وجبت فرحت. والثالثة قال له جبريل عليه السلام يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك أبعده الله قل آمين فقلت آمين. من ذكرت عنده في أي مجلس، في المسجد، في البيت، في الدكان، في الشارع، في المدرسة، في الدرس، في القصة، في الحكاية، في البيت، عند الأكل، عند الشرب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه بأي طريقة ذكر، واجب على المستمعين جميعا يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. ومن سكت ولم يقل فهو داخل في هذا الوعيد. من ذكرت عنده ولم يصل عليه أبعده الله قل آمين فقلت آمين. هذا إذن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام هذا أمر واجب علينا، ومن أسباب ومن علامات محبتنا له صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب ومن علامات إيماننا به عليه الصلاة والسلام. هذا كله كيف لا وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بهذا، ليس نحن نقول صلى الله عليه وسلم من تلقاء أنفسنا أو تبرعا منا له، لا، هذا أمر الله، الله تبارك وتعالى أمرنا، كما أمرنا بالصلاة والزكاة والحج أمرنا بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله، يا أيها الذين آمنوا كلنا مؤمنين، كلنا مؤمنين بالله وبالرسول، إذن الخطاب موجه علينا كلنا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في معنى البخل. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل، من البخل أي أكون شحيحا في الصدقة، في الإنفاق، في وجوه الخير، في سبيل الله، في العيال والأولاد والزوجات، حتى اللقمة الذي يجعله الإنسان في امرأته في فم زوجته له فيها أجر، له فيها أجر. وما إذا بخل على هذا. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من الجبن، الجبن الخوف، مو الجبن الذي نأكله، لا، الجبن الذي نأكله ولا كلنا نحبه كلنا نأكله، ونعوذ بك من الجبن أي الخوف، يخاف من سلام من الجهاد، يخاف من مواجهة صاحب الدعوة في المحكمة عند القاضي أو في المجلس يجلس معه يتفاهم معه يأخذ ويعطي، هذا معناه الجبن الخوف. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يعني السن الكبير، ما بعد 90 وإلى 100 وإلى ما بعد 80 وخمسة وثمانين، إذا كان مثلا يدخل في سن التخريف يتكلم ولا يدري ماذا يقول. وكان واحد من جماعتنا في الطائف كانت أمه عجوزة وصلت تقريبا 95 سنة، وكلما سألتها كيف صحة الوالدة ادعو لها، ادعو لها بحسن الخطاب، وهي على سجادتها على سجادتها على مصلاها تصلي، تصلي 50 ركعة 40 ركعة، تصلي 20 ركعة وهي لا تشعر هل صلت ركعتين أم لا. هاي مساجد كم صليتي؟ ما تدري كم ركعة صلت. هذا يسمى سن التخريف. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من سن التخريف هذا، قال وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. لذلك عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعاءه فانتقل إلى الرفيق الأعلى في السن 63، والله سن شباب بالنسبة للناس الذي يمشون، سن شباب 63، ولكن هو الذي رغب في هذا عليه الصلاة والسلام. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، لأن الدنيا فتنة فعلا، الدنيا ذهبها وفضتها وقصورها ونساءها وأولادها وسياراتها وموديلاتها ووظائفها والكراسي الدوار فيها والحكم والأمر والنهي فيها، كل هذا يعتبر فتنة، هذا كلها تعتبر فتنة. نسأل الله حسن الختام لنا جميعا. وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. وعذاب القبر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن أحوج ما نكون أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى وأن بهذه التعوذات. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. استجب لنا يا رب يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. أما الأذكار الواردة في ذلك، وهذه كلها أدعية في الصلاة وداخل الصلاة بعد انتهاء التشهد وقبل السلام. وأما الأذكار التي بعد السلام في ذلك فقد دلت الأحاديث على أنها تقال في دبر كل صلاة بعد السلام 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا كان إماما ثم ينصرف بعد ذلك يجعل وجهه على وجوه الناس، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطى، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد السلام. وأيضا بعد ذلك ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة، يسبح الله ويحمده ويكبره 33، أي يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا واحد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا صار 2، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا صار 3، وهكذا 33 مرة يجمعها. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي، آية الكرسي. الله أكبر، هل تعلمون آية الكرسي؟ أعظم آية في القرآن، لا من حيث الطول وكثرة الكلمات والعبارات والحروف، لا، فهنالك آية أكثر منها كلمات وأطول منها سطورا، هي آية الدين في آخر سورة البقرة، هي صفحة كاملة آية واحدة. آية الكرسي أقل منها ولكن أعظم منها من حيث المعنى، من حيث المعنى، من حيث يعتقد المقرئ التالي الذي يقرأ، لأنه آية التوحيد، آية العقيدة، آية صحة الإسلام، صحة الإيمان، صحة العقيدة. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا عبد القادر جيلاني ولا بهادين نقشبندي ولا أحمد البدوي ولا ابن عنوان ولا عيدروس ولا فلان ولا علان، لا أبدا. الله لا إله إلا هو، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت أبدا، والقيوم الذي دائما هو قائم على تدبير شؤون خلقه. والباقون فيه الأنبياء والمرسلون والأولياء والشهداء والصالحون، أين هم؟ هل هم موجودين؟ ماتوا، ماتوا. الله تبارك وتعالى لا يموت، الحي القيوم، حي لا يموت، قيوم قائم بشؤون خلقه، بتدبير شؤون خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه غفوة، سنة بمعنى غفوة، النعاس. هذا النعاس، هذا الغفوة. وكثيرا ما نشاهد مثل هذا في المساجد بين المسلمين المصلين في أيام الجمعة، والإمام يخطب يقول: يا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه. يا لها من كلمة، يا لها من كلمة ونداء ونصيحة وإرشاد من الإمام ومن الخطيب، يخاطب به من كان جالسا يستمعون الخطبة، ولكن كثير منهم واقف ولا يدري. بعد الصلاة إذا سأل واحد: ها بماذا كان موضوع خطبة الجمعة اليوم عندكم؟ وأنا صليت في مسجد فلان، وأنت صليت في مسجد كذا، ماذا قال الخطيب في خطبة؟ قال: والله أنا كنت نايم. تمام، أنا كنت نايم. ولأجل هذا أتيت لصلاة الجمعة يا أجل سلام؟ كنت نمت في بيتك يا أخي. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لمن؟ لله. ما في السماوات كلها، سبع سماوات وما فيهما وما بينهما كلها، والأرض بما فيها ومن فيها وما تحتها في جبالها ورمالها وبحارها. لمن؟ لله. هل لأحمد البدوي منها شيء؟ لا. هل لعبد القادر الجيلاني منها شيء؟ لا أبدا. هل لبهاودين النقشبندي منها شيء؟ لا أبدا. هل على ابن عدوان وما أدري إيه أبقوجة منها شيء؟ لا أبدا. لمن هذا كله؟ لله تبارك وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ عنده أي يوم القيامة، من الذي يجسر ويستطيع ويتجرأ يشفع قبل أن يأذن الله له في الشفاعة؟ مين؟ ولا أحد، ولا أحد، ولا آدم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع يشفع إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم الأمام من هنا وغد وبعد شهر وبعد سنة وبعد 10 سنين وبعد 100 سنة إلى قيام الساعة ما بين أيديهم. من الذي يعلم هذا كله؟ ماذا يحصل غدا؟ ماذا يحصل بعد شهر؟ ماذا يحصل بعد سنة؟ من يعلم هذا؟ الله يعلم ما بين أيديهم إلى يوم القيامة، وما خلفهم الذي مضى أمس وقبل أسبوع وقبل شهر وقبل سنة وقبل 10 سنوات وقبل 50 سنة وقبل 100 سنة إلى أبينا آدم. من يعلم هذا كله؟ الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علم الله، من أحكام الله، من حكم الله، ومن أسرار الله تبارك وتعالى، لا يعلم شيء إلا بقدر الذي الله تبارك وتعالى أطلعه عليه. إضافة على ذلك لا، يقول الله تبارك وتعالى في حق الرسل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، إلا من ارتضى من رسوله. وليس المرسلين كلهم، لا المرسلين كلهم يعلمون الغيب، لا ما يعلمون الغيب إلا بعضهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، إلا من ارتضى. إذا كان الرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم لا يعلمون الغيب إلا بعضهم بقدر الذي أطلعه الله، فين الأولياء الذي الناس يعتقدون أنهم يعلمون الغيب أنهم يتصرفون؟ عبد القادر الجيلاني يعلم الغيب ويتصرف في الكون، أحمد البدوي يعلم الغيب ويتصرف في الكون، أحمد التيجاني يعلم الغيب ويتصرف في الكون، ابن علوان سريع الغضبان ما أدري إيه يتصرف في الكون، عيدروس محيي النفوس كما يقولون إنه يتصرف في الكون يعلم الغيب، من هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، إلا من ارتضى من رسول، لو ليس كلهم. إذا معناه أقوال هؤلاء المبتدعين المخرفين أهل الطرق الصوفية الدجالين الذي يقولون الولي فلان يعلم الغيب، الولي فلان يعلم الغيب، كل هذا كلام باطل، كلام باطل لا أساس له، ويقسمون الدنيا على حسب زعمهم وأفكارهم إلى فين؟ أقطاب، أوتاد، نجباء، رقباء، رجال الغيب، 40، 70، ايه الجنان هذا؟ ايش الجنان؟ لا 40 ولا 70 ولا اخطاب ولا انجاب ولا رقبة ولا نجبة ولا شيء، الله، الله لا اله الا هو، بس بس الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه تبارك وتعالى الذي هو جالس عليه، الرحمن على العرش استوى، وكيف استوى لا نعلم والله أعلم. سئل إمام مالك وسئل غيره وسئل غيره كثير من الفقهاء والصحابة والأئمة وعلماء الإسلام، سئلوا عن الرحمن على العرش استوى، كلهم قالوا بمفهوم واحد: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لما سئل واحد الإمام مالك بن أنس رحمه الله هذا السؤال غضب غضب شديد، بعد أن أجاب هذا الجواب: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قال للحاضرين من تلاميذه: قال أخرجوا هذا المبتدع عني، إني أراه رجل سوء، أخرجوه عني. أخذوه في يده طلعوه برا، هذا يعني سؤال بدعة لا يجوز. الرحمن على العرش استوى، آمنا بالله إنه على العرش استوى، كيف استوى هذا محال إليه تبارك وتعالى وهو يعلم. وكذلك نزوله إذا بقي الثلث الأخير من الليل، بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي السنة، إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ والله أعلم. نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي ويقول: هل من سائل فأجيب سؤاله، هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من داع فأستجيب دعاءه، هل من مستغفر فأغفر له، هكذا إلى ينفلق الصبح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا سأل الله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، وإذا استغفر فغفر له بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. ثم بعد الصلوات المكتوبة، بعد هذه الأذكار وآية الكرسي، يستحب له أن يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس على 3 مرات. وليس مجرد القراءة، لا، فهم معناها المراد، فهم معناها. آية الكرسي فهمنا معناها، درسنا مع بعض. طيب سورة الإخلاص يسمى سورة التوحيد، سورة الإخلاص يسمى سورة التوحيد، سورة العقيدة. قل هو الله أحد، أي لا شريك له ولا ثاني له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ولا مستشار له، والله أحد. الله الصمد الذي يلجأ إليه الإنسان في طلب كشف كرباته وقضاء حاجاته ودفع ملماته. الصمد هو الله، هو الله الصمد. والآن الناس جعلوا من صمد واحد الذي هو الله، جعلوا مئات الصمد. عبد القادر الجيلاني سموه صمد، بهاودين نقشبندي سموه صمد، أحمد التيجاني سموه صمد، أحمد البدوي سموه صمد، ابن علوان سموه صمد، جلال الدين الرومي في قونية سووه صمد، أبخوجم سووه صمد، سيد الأخضر في الجزائر سووه صمد، وهكذا كثير صمد. إذا طلبوا صارت لهم حاجة يطلبون منه: يا عيدروس، يا محي النفوس، اقضي حاجتنا، يا ابن علوان، نجح ولدي في الامتحان، يا ما أدري مين يعمل كذا، يا ما أدري فلان يعمل كذا، كلها كفر وشرك وضلال. نسأل الله السلامة ونسأل الله. هذا كلها يطلب من من؟ من الله، من الله. لذلك يقرأ آية سورة الإخلاص 3 مرات معتقدا، أي قل هو الله أحد، نعم الله أحد لا شريك له. الله الصمد، نعم هو الصمد الحق الذي يرجع إليه الإنسان في طلب كشف كرباته وقضاء حاجاته. لم يلد ولم يولد، وليس لائقا لجلاله وعظمته أن يلد أو يولد، أو يولد له، لا أبدا. ولم يكن له شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك ولا وزير ولا ابن ولا أب ولا أخت ولا أخ ولا نظير ولا مستشار ولا أبدا، واحد لا شريك. على هذا المعنى وعلى هذا الإساس وعلى هذا الاعتقاد يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وكذلك المعوذتين 3 مرات 3 مرات. هذه كلها واردة بعد السلام، بعدما يسلم الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقرأ هذه الأذكار، هذه واردة بعد السلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين، موحدين أهل العقيدة السليمة، لا شرك ولا خرافات ولا بدعة، من عباد الموحدين السلفيين، من أهل الإيمان الصادق والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.